لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين رضيين مقبولين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الثاني في مذاكرة أحاديث كتاب الوضوء من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وقد بلغنا إلى تبويبه حيث قال رحمه الله: باب وضع الماء عند الخلاء. وفيه استعانة المتوضئ بغيره، يجلب له الماء، يسد عنه النظر، يناوله ما يحتاجه، يساعده في وضوئه. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء قال: فوضعت له وضوءا من وضع هذا، وضعت له وضوءا، فقال عليه الصلاة والسلام: من وضع هذا؟ فأخبر، فقال: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. ففيه أنه أقر من وضع له الوضوء وهو الماء، هذا الوضوء بالفتح، والوضوء بالضم هو الفعل، فعل التوضؤ، وعندنا غسل وغسل، فالغسل الفعل والغسل الماء المغتسل به. فقال: اللهم فقهه في الدين، دعا له. وهذا الدعاء إقرار بماذا؟ إقرار بما وضعه من الماء، لما وضع هذا الماء أقره عليه وزاده بأن كافأه بالدعاء له. ففيه جواز الاستعانة بإخوانه يساعدونه، يقربون له الماء، يوضئونه إن احتاج، يسترونه، كما سترته فاطمة رضي الله عنها عام الفتح لما اغتسل، حيث دخلت عليه أم هانة وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب، فسلمت فقال: من هذه؟ قالوا: هذه أم هانة. قال: مرحبا بأم هانة صلى الله عليه وسلم. ودعا لابن عباس أن يفقهه في الدين، فأصابت دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم الله عبد الله بن عباس، فكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم في التأويل، في فقه القرآن وفي فقه الحديث. وفيه أن من صنع معروفا لأحد يكافأ، ومن مكافأته بالدعاء: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ثم قال: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار أو نحوه. هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف العالي فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعله. نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، ثم فعل ذلك لما بال في على سطح بيت حفصة أم المؤمنين. نهى عن الشرب واقفا، ثم شرب واقفا من زمزم لما طاف طواف الإفاضة. فصنيع البخاري يومئ إلى أن ذلك جائز في البنيان، في قوله: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا، هذا استثناء، عند البناء. ما البناء؟ جدار ونحوه أو نحوه. وهذا الذي عليه الجماهير أنه إذا كان استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة داخل البنيان يحول بينه وبينها جدار أو بناء أو حجر أو شجر فإن هذا النهي يزول. وثمة قول ثاني أن النهي يبقى على عمومه وأنه للكراهة، وثمة قول ثالث أن النهي باق على عمومه للتحريم. وذهب بعض أهل العلم وكان يختاره شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أن هذا النهي محمول على الكراهة وأن الفعل دال على الجواز. ففي الحديث الذي ساقه البخاري ها هنا قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو عبد الرحمن قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. في الحديث في مسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. فالحديث فيه النهي، وإن كان جاء في ذكر الغائط وصل الغائط المكان المنخفض فسمي هذا المكان المنخفض باسم هذا الفعل من باب تنزيه الشريعة أهلها عن الألفاظ القبيحة والوخيمة، فسمي الفعل بالغائط، سمي البراز عزكم الله بالتغوط والغائط. قال فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره يعني لا يستدبرها. قال ولكن شرقوا أو غربوا لأن القبلة في المدينة في الجهة الجنوبية، فإذا استدبرها اتجه إلى الشمال. قال ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا فيه إكرام جهة وناحية القبلة. لكن هذا النهي على الصحيح أنه للكراهة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بال على سطح بيت حفصة أو على سطح بيته مستقبل الشام مستدبر القبلة. والأصل أن الفعل لا يدل على الخصوصية، فدل ذلك على أن هذا الفعل مباح وأن النهي محمول على الكراهة. ومن يبني داخل بيوته المراحيض فالأولى أن يصرفها عن اتجاه القبلة استقبالا أو استدبارا، وإنما يصرفه إلى الجهة الأخرى. أما إذا بنى وفرغ وانتهى فإنه لا يحتاج إلى أن يكسر ما بناه ويخرب ما بناه ويعيد توجيهها إلى الشرق أو الغرب إلى غير جهة القبلة. ثم قال رحمه الله باب من تبرز على لبنتين أي ارتفع على اللبنتين وقضى حاجته في التبرز وهو الغائط. ثم ذكر فيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس لا تستدبرها. قال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت لا أدري لا أدري والله. قال مالك قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. هذه مسألة ثانية في الصلاة أنه لا يرتفع في جسمه في جذعه عن الأرض بل يضم يديه إلى جنبه ملصقا جذعه بالأرض، وهذا منهي عنه، والأكمل أن يفرج بين يديه حتى لو مرت جفرة مرت بين يديه إلى الجهة الأخرى. شاهدها قول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. ففيه الارتفاع عن موضع التبرز وموضع قضاء الحاجة لئلا يرتد عليه. وقد أذن صلى الله عليه وسلم بأن يبول واقفا إذا خاف من ارتداد البول عليه، كما جاء في الصحيح أنه مر على سابلة قوم فرفع ثوبه وبال واقفا وستره الصحابي لئلا يرتد البول إليه. ففي جلوسه على اللبنتين هو من كمال التنزه أن تدركه هذه النجاسة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب خروج النساء إلى البراز. وكانوا يخرجن من الليل إلى الليل في متبرزهم، يعني أن الغائط يجعلونه من الليل إلى الليل مرة في اليوم والليلة، إذ لم يكن في بيوتهم كنف، والكنف جمع كنيف، وهي أعزكم الله دورات المياه التي تسمى الآن بالحمامات. أصل الحمامات عند أماكن الاغتسال، وأما أماكن قضاء الحاجة ولا سيما الغائط فتسمى بالكنف. ثم ذكر الحديث، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح، يعني مكان واسع وفيه تراب سهلة رمل، فيخرجن يقضين حاجتهن في هذا المكان، هو محل تبرزهن. أما البول فكان في ناحية البيت، لأن بيوتهن من أرضها من تراب يكاثر بالماء ويذهب، إلا البراز يحتاج إلى دفن. قال: فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل حجاب، أن ينزل الحجاب. فأنزل الله جل وعلا آية الحجاب. ما آية الحجاب التي أنزلها الله؟ لا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالآية في سياق أمهات المؤمنين: يا نساء النبي، يا نساء النبي. أما التي فيها بت بالحجاب لنساء النبي وبناته وأمهات المؤمنين فهي ما في آخر السورة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال: وحدثنا زكريا قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام وهو ابن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة ابن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. تخرج المرأة في حاجتها ومنها المبرز. قال: هشام يعني البراز. وفي قصة الإفك المشهورة فإن أم مصطح خرجت مع عائشة رضي الله عنها إلى عوائدهم في المتبرز في المناصع، ثم إنها عثرت بمرطها فقالت تعس مصطح، الحديث في قصة الإفك، شاهدها أنهن كن يخرجن إلى المناصع يتبرزن من الليل إلى الليل. ليه ما يخرجن في النهار؟ لأن الليل له ستر وله ظلمة، وفي هذا قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فالليل أستر وفيه صبر المرأة على غائطها أن يكون في الليل، وفيه أيضا أنه كما ذكره أهل الاختصاص الأحسن أن ينام وقد فرغ جوفه من البراز فيكون قبل نومه. فهذه فيها هذه المسائل، وشاهدها أن التبرز وهو أماكن قضاء الحاجة في الأماكن الرخوة، لأن المناصع أرض رخوة في مكان أفيح. هل يجوز أن يتبرز الإنسان في بيته؟ الجواب: ترجمه البخاري بقوله: باب التبرز في البيوت، أي جوازه في البيوت. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة، في الرواية السابقة ارتقيت فوق بيت لنا، بيت حفصة ما هو لابن عمر، لكن لما كانت فيه حفصة أضافه إليهم لأنها أخته وشقيقته، لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، وكان على لبنتين كما في الرواية السابقة. وقد جاء في قضاء الحاجة أنه يتبول، وهنا عممها في التبرز، ما صح في التبول صح في غيره، فالجميع قضاء الحاجة، وهو في الجميع الخارج غير طاهر، سواء كان من النبي عليه الصلاة والسلام أو من غيره، لأن النبي في هذا كغيره من الناس ومن المكلفين. استدل به البخاري على ماذا؟ على قضاء الحاجة في البيوت، وهي المسمات بعد ذلك بالكنف، تسمى الآن بالمراحيض ودورات المياه، ففيها جوازها في أماكنها المخصصة لها. طيب، لما كانوا يخرجون إلى المتبرز من الليل إلى الليل، بولهم والشراب كانوا يقضونه في ناحية متطرفة من بيوتهم، إما في على السطح وإما في ناحية من نواحيه، ويكاثرون البول بالماء لأنه يمضي في الأرض. وفيه أن رؤية من يقضي الحاجة من غير تقصد لذلك لا بأس بها وليس فيها حرج، وإنما لا يديم النظر للاطلاع على العورة، والنظرة الأولى بغير إرادة لك، أما النظرة الثانية أو إدامة الأولى فهي عليك. ثم قال رحمه الله: باب الاستنجاء بالماء. عندنا استنجاء وهو طلب النجا والنقاء والطهارة، وعندنا استجمار وهو استخدام الحصى والتراب ونحوها مما يباح في التنزه من آثار قضاء الحاجة بولا أو غائطا. باب الاستنجاء بالماء، وهو الأصل، لأن في الماء يحصل الإنقاء والطهارة، وهو الأفضل وهو الأكمل. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء ابن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنجى ويستطيب ويتطهر بالماء يحملها أنس وغلام معه، فهذا في فضل الاستنجاء بالماء على غيره. ما الأكمل؟ أن يجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحصى بمنديل بالتراب، أن يجمع بينهما. ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا في أهل قباء لا تقم فيه أبدا أي مسجد الضرار لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، سألهم عليه الصلاة والسلام ماذا تفعلون لما مدحهم الله، قالوا يا رسول الله نتبع الحجارة الماء، نتبع الماء الحجارة، يبدأون بالاستجمار ثم يتبعونها بالماء. فكان في هذا ثناء الله عليهم، يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. باب من حمل معه الماء لطهوره، هل يحمل الماء لأجل الطهور؟ نعم يحمل، لأن هذا من الكمال ولا يلزمه ذلك. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد، يعني الذي كان يحملها للنبي عليه الصلاة والسلام في إقرار النبي أن يحمل له الماء. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ وهو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام معنا، أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء، ففيها حمل الماء لأجل الوضوء ولأجل التنزه وهو سنة، فإن اكتفى بغير الماء جاز ذلك، وهذا فيه فضل التنجي والاستطابة بالماء. ثم قال باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. وش العنزة؟ ها؟ لا ها؟ لا نعم، العنزة رمح قصيرة فيها معنى العصا وفيها معنى الحديدة، لأن الرمح في ذؤابتها حديدة مدببة، وكانت العنزة تحمل بين يديه عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجته وللصلاة يصلي إليها. لماذا في قضاء حاجته؟ قد يعرض عليه شيء وهو يتوضأ فيخبطها بهذه العصا أو يضربها بهذه الرمح من ذوات السموم أو المؤذيات. ومما يستلطف أن محمد بن المثنى شيخ البخاري قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أي إلى عنزة، لأنه كان من عنزة من بني أسد، وأظن يداعب بها الطلاب، يداعب بها طلابه، وإلا فهو من الإمامة ومن العلم ما يرتفع عن مستوى الوهم في هذا. حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، أي مكان قضاء حاجته، فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة: العنزة عصا عليها زج. وش الزج؟ الحديد إيش؟ المدبب، أي أنها رمح قصيرة. لاحظوا هذا حديث كرره البخاري في هذا الكتاب 3 مرات، لكن ما يأتيها بإسناد واحد، وإنما ينوع فيها أسانيده تفننا له بالرواية رحمه الله. وحمل العصا لمن يذهب يمشي في البر أو يقضي الحاجة مهم ومفيد، أقلها أن يتكئ عليها. الله جل وعلا قال لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا إيش؟ أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. ولي فيها مآرب أخرى. وش المآرب؟ متنوعة، يضرب بها العدو، يدفع بها الأذى، فهذه مآرب. وهل حمل العصا سنة؟ كان مشتهرا عند بعض الناس أن حمل العصا سنة، والصحيح أنها عادة، لكن إذا حمل العصا لحاجة صارت هذه الحاجة سنة، كحملها في قضاء الحاجة، في الصلاة إليها، في الاتكاء عليها في الخطبة. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. عرفنا الاستنجاء ماذا؟ تنظيف المحل بالماء، والاستجمار تنظيف المحل الذي خرجت منه النجاسة بماذا؟ بالحصى أو بنحوه. هل يستنجي بيمينه أو بشماله؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، أي بيده اليمنى. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه. من هو أبو قتادة؟ الحارث ابن ربعي. من أين؟ من بحري ولا من بري؟ من أي الأنصار؟ ترى من ساداتهم رضي الله عنه. أبو قتادة الحارث ابن ربعي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم. يرويه عنه ابنه عبد الله، وهذا فيه أن من أبناء الصحابة من تحمل العلم والرواية. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. هذه 3 منهيات. إذا بال أحدكم، عبر بالأدنى ودخل فيه الأعلى وهو الغائط، فلا يأخذن ذكره بيمينه، يعني لا يباشر تنظفه واستنجاءه بيده اليمنى، وإنما تكون بيده الأخرى. لم تذكر الأخرى ها هنا، لكن لما نهي عن هذه بقيت الثانية. ولا يستنجي بيمينه. إذن نهى أولا عن مس الفرج وهو الذكر للرجل باليمين، وكذلك الدبر قياسا عليه. نهى ثانيا أن يستنجي بيمينه، لا يتنجى باليمين وإنما يتنجى بيده الشمال. ومنه القاعدة المعروفة أن اليمين في كل ما من شأنه ماذا؟ التكريم، وأن الشمال كل ما من شأنه التنزه. وأصله حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها المخرج في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي شأنه كله، أي ما كان من شأنه التكريم فإنه يكون باليمين، وما كان من شأنه التنزه يكون بالشمال. طيب السواك وش يكون فيه؟ ها يا أخواني وش رأيكم؟ سم اي ها اي انما هو للتنظف، حتى لو كان اقتداء بالسنه هذه سنه للتنظف. وشو اي نعم الفقهاء، وهذا هو الاظهر، يمسك سواكه بيساره ويبدأ بماذا؟ بجانبه الأيمن، يبدأ بجانبه الأيمن بيساره لأنه تنزه، ويبدأ بالجانب الأيمن لأنه تطيب، لأنه تطيب وإن اشتمل على إزالة ما يزال من الأذى، هذا الأفضل والأكمل، وإن كان بيده اليمنى فلا بأس، لكن الأكمل أن يأخذ سواكه بشماله ويبدأ بجانبه الأيمن ويستاك عرضا وطولا بما يراه مناسبا له. قال: ولا يتنفس في الإناء. نهى صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا شرب، احنا رحنا الحديث الثاني ها، عن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. نهى عن التنفس فيه لئلا يقدره لغيره. إذا كان لا يشرب إلا هو فالنهي للكراهة، النهي للكراهة. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، فنهى عن مس الذكر باليمين ومس الفرج باليمين، ونهى أيضا ثالثا عن أن يتنجى أي يستنجي بيمينه. ثم ترجم عليه بباب آخر قال: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. هذا تفنن له في التراجم رحمه الله. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. موافقة الترجمة قال: فلا يأخذن ذكره بيمينه، والترجمة لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، لأن من الفقهاء من يقولون يستحب أن ينثر ذكره بأن يعصره من أصله إلى منتهى، وهذا قول مرجوح فلا يستحب ذلك، فلم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا سبب للوسواس وارتخاء عضلات الذكر، وإنما الواجب عليه إذا فرغ من بوله في ذكره أن يغسل موضع الخروج عادة، فإن أصاب باقي الذكر من هذا الماء غسله، وإن أصاب الخصيتين غسلهما، وإن أصاب الفخذ والثوب غسل ذلك الذي أصابته النجاسة. وفي النهي عن التنفس في الإناء نهي معلل لئلا يقدره، فإن كان لا يشرب من الإناء إلا هو فالنهي للكراهة، وهو ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، وإن كان يشرب من الإناء غيره فالنهي للتحريم، وإن كان خرج في الأصل مخرج الإرشاد لأنه ورد النهي بخصوصه. ومنهم من حمل النهي في الجميع على الكراهة. والسنة في الشرب أن يفصل بين شربه إما مرتين أو ثلاثة يتنفس فيه خارج الإناء. وقد نهى عن النفخ في الإناء، هذا إذا كان يشرب منه غيره، فإن كان يشرب وحده مثل فناجيل الشاهي حار وينفخ فيه فهذا جائز مع الكراهة مثل فنجان القهوة، أما إذا كان يشركه في الإناء غيره فيبقى النهي على بابه، والله أعلم. ثم قال: باب الاستنجاء بالحجارة. الاستنجاء يكون بما ينقي، ولما كانت الحجارة أكثر ما يستنجى بها جاء فيها النص، وإلا الاستنجاء يكون بالحجارة وبالطين وبالتراب وبالخشب. ما الذي لا يجوز الاستنجاء به؟ ثلاثة أشياء. ما هي؟ العظم والروث وكل محترم لا يستنجى بالمحترم كتب وطعام المحترمة، جنب بهايم يستنجي بها ما يجوز، محترمة. فإن تنجى بورق المصحف فهذا كفر يخرج صاحبه من الملة، إذا كان الورق فيه آيات، لأنه بهذا يهين كلام الله جل وعلا. انتبهوا يا أخواني لهذه المسألة. إن تنجى بآيات المصحف أو ببعضها فهذا كفر، وإن مما تستخدم به الجن أولياءهم من الكهان والسحرة فيكفر أن يهين كلام الله، يتنجى بورق المصحف أو يبول عليه أو يكتب الرقية والعزائم بدم الحيض والنفاس والخراءة أعزكم الله والحاضرين، وإنما يستنجي بكل شيء إلا هذه الثلاثة. المحترم عرفناه لئلا يقدره أو يهين فيه كلام الله أو نعمة الله، والعظم والروث، عظم مأكول اللحم ويلتحق به غيره، حيث جعله النبي عليه الصلاة والسلام إذا جعل في مكان فسمي عليه عاد أوفر ما يكون ماذا؟ طعاما لإخواننا من الجن المسلمين. فنحن مأمورون بعدم التعدي والبغي، ومأمورون أيضا بضده بالإحسان. وكذلك الروث، البعر، بعر البعير، اخثاق البقر، دمن ماذا؟ الغنم، لا يصح التنجي منها، التنجي بها، لأنها تكون أوفر ما يكون طعام لبهائم إخواننا من الجن. قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو وهو ابن يحيى ابن سعيد ابن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، إذا أطلقت الحاجة فالغالب أنها إما بول أو براز، ومرتنا هذه في الاعتكاف، كان لا يدخل بيته إلا لحاجته. ما الحاجة؟ إما بول وإما طعام. قال: وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه يعني هو خلف رسول الله والرسول ملقيه ظهره، فقال أبغني أحجارا أستنفض بها، أي أتنظف بها أو نحوه. قال ولا تأتني بعظم ولا روث. قال فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن، أتبع موضع الخروج من ذكره بهذه الحجارة يتنجى بها، يتنظف بها، يتنقى بها. كم عدد الحجارة؟ ثلاثة. أي يقول الفقهاء كما جاء في حديث على غير شرط البخاري ويتنجى بثلاثة أحجار ليحصل كمال الإنقاء. قالوا ولو بحجر ذي شعب، يعني له عدة جهات، فإن لم ينقي بالثلاث زاد، ويستحب أن يقطعها على وتر، ولا يعجل بقيامه من بوله، يأخذ بعد انتهائه من بوله ثواني ثم يمسح بهذه الحجارة أو المناديل أو التراب أو الخشب أو غيره، إلا ما كان من روث أو عظم أو محترم. وهذا الاستنجاء الاستجمار يكون أيضا من بول، يكون أيضا من غائط، ويكون من الغائط. ودين اعتنى بهذه المسائل الدقيقة دين عظيم يرفعك أيها المؤمن ويطهرك ويزكيك، حق لك أن تفخر بهذا الدين وأن تستقيم عليه. ولهذا ديننا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي أبان فيها هذه المسائل، لأن الله ما فرط في كتابه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأراد مجوسي أو ذمي أن يعيب على هذه الأمة، فقال لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم يا سلمان نبيكم أحكام كل شيء حتى الخراءة، يريد أن يستنقص ويستخف بدين الله. فانظروا إلى أثر تربية النبي عليه الصلاة والسلام، فقال علمنا نبينا أحكام كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، ما نزل إلى مستوى ذاك السخيف المغرض فأطرى اللفظ القبيح، وإنما قال علمنا حتى آداب قضاء الحاجة. دين اهتم بهذه التفاصيل، أيترك أصول الملة وقواعد الشريعة لا يبينها؟ مستحيل، مستحيل ذلك. والحديث الذي يروى سلمان منا أهل البيت حديث واهي لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم. من أبو نعيم؟ الأصبهاني صاحب الحلية. يا أخواني من هو أبو نعيم؟ نعم، أبو نعيم هنا هو الفضل ابن دكين، ليس أبو نعيم الأصبهاني، لأنه هذا متأخر عن البخاري، إنما هو الفضل ابن دكين. قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول. من عبد الله إذا أبهم؟ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه، يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث، أي بحثت عن الثالث فلم أجد، لأنهم في أرض وش فيها؟ رمل، الحجارة فيها قليلة. قال فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، أي نجس، معنى ركس لا يحصل به الإنقاء، وربما روثت ما لا يؤكل لحمه فتكون نجسة كالكلاب والقطط والسباع. وفيه جواز الاكتفاء بحجرين إذا حصل منهما أو بهما الإنقاء، والأكمل ثلاث فأكثر. ثم قال رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة، أن يغسل العضو المأمور بغسله في وضوئه مرة مرة. الممسوح كم يمسح؟ ثلاث مرات ولا مرة واحدة؟ الممسوحات مرة واحدة، سواء الرأس أو الأذنين، مع أن الرأس فيها يقبل بهما ويدبر، يدبر ويقبل، وهي كالمرة الواحدة وإن كان الفعل يتكرر اثنان، هذا من باب الكمال، وإلا يكفي مرة واحدة. والأذنان مرة واحدة، وكذلك في المسح على الجبائر واللفائف وعلى الخفين والجوربين، كم يكون يمسح؟ ها؟ مرة واحدة، لا ثلاثا كما في الغسل أو ثنتين في الغسل. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، أي غسل عضوه مرة مرة. وفيه القاعدة المشهورة أنه لا سرف حتى في الوضوء والطهارة. والحديث الذي يروى: أفي الماء سرف يا رسول الله؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جاري. فيه ضعف، لكن الشريعة نهت عن الإسراف، عن التبذير. ومن ذلك الآن إذا توضأ فتح الحنفية والبزبوز على أعلى شيء، هذا من السرف، ما توضأ مرة مرة من الإناء إلا ليقتصد. ولهذا نص الفقهاء عليه ويسن فيه الاقتصاد، أي الوضوء. ثم قال: باب الوضوء مرتين مرتين. ورد مرة مرة، ورد مرتين مرتين، ورد في الأكثر ثلاثا ثلاثا، كلها سنن. ينوع هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. كذلك إذا كان الماء شحيحا أو الوصول إليه صعب يكتفي بمرة واحدة. حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه. عبد الله بن زيد في الصحابة كم هما؟ اثنان، عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الأنصاري، وعبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري. ها، ما الفرق بين هذا وهذا؟ عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان، وعبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء. إذن من عبد الله بن زيد؟ ها هنا ابن عاصم الأنصاري رضي الله عنهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كم؟ مرتين مرتين، أي كرر غسل العضو مرتين صلى الله عليه وسلم. إذن صح أنه توضأ مرة مرة، وصح أنه توضأ مرتين مرتين، والأكثر أنه توضأ ثلاثا، أي يغسل العضو ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. فهي من الفعل الذي يكرره تنويعا بينه، وكذلك يكرر إذا احتاج إليه، كأن يكون بأثر عرق أو وسخ أو عليه طين أو شيء يحتاج إلى تكرار غسله بالماء غير مرة. البخاري تدرج باب الوضوء مرة مرة، ثم قال باب الوضوء كم؟ مرتين مرتين، ثم قال باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، في أربعا وفي خمسا لا. ثم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء ابن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفه أو كفيه ثلاث مرات ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق فغسل ثم غسل وجهه ثلاثا. كم مضمض واستنشق؟ الحديث لفظه محتمل فظاهره أنه مرة ويحتمل أنه مضمض واستنشق ثلاثا، اللفظ يحتمل هذا وهذا. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا أي ثلاث مرار، ثم مسح برأسه. الباء هنا باء الاستيعاب، مسح بكل رأسه وإلا الواجب يكفي بعضه. ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا. ما معنى نحو هنا؟ أنت يا أخي، أنت ما معنى توضأ نحو وضوء هذا؟ نجيب لك وسادة ولا بطانية؟ ها؟ هذاك ربي. نعم، ما معنى نحو؟ ها؟ لا، من توضأ نحو أي مثل، فهنا نحو بمعنى المثلية. ثم توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا فضل إسباغ الوضوء وفضل صلاة الركعتين بعده. لا يحدث فيهما نفسه أي يخشع ويطمئن. ثم قال: وعن إبراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران قال: فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكمه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل، رجل هنا لا مفهوم لها، إنما خرجت مخرج الغالب، يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. ثم قال عروة: والآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، أي الوعيد الذي جاء في كتم العلم. فدل حديث حمران عن عثمان أن الغسل كم يكون مرة؟ ثلاث مرات في المغسولات، لا في عموم فرائض الوضوء بل في المغسولات. قالوا: وحديث حمران مولى عثمان أصل في صفة الوضوء، ولهذا أورده الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي في عمدة الحديث، ويذكره العلماء عمدة في هذا الباب. باب الاستنثار في الوضوء. الاستنثار هو نثر ما في الأنف مما في الخياشيم تنظفا، وهو المسمى بالاستنشاق، لأن الاستنشاق سحب ماء ثم نثر الماء وما فيه وما معه من هذه المستنثرات. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنثر. وش يسمى هذا في البخاري؟ بالمعلقات. ذكره من غير إسناد عن هؤلاء الصحابة الثلاثة: عثمان وعبد الله بن زيد وهو ابن عاصم وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. والمعلقات كما قلنا في البخاري كم نوع؟ تفضل رفعت يدك أنت. كم نوع المعلقات في البخاري؟ نوعان، معلق بصيغة الجزم وهذا منها، والغالب اتصاله بإسناد صحيح، ومعلق بصيغة التمريض وهذا محل بحث عند أهل العلم. هذا صوت رعد، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. استغفر الله. فالاستنثار نوعان، نوع واجب وهو إدخال الماء إلى أول أنفه، والمستحب إدخاله إلى وسط أنفه، هذا المستحب. والاستنثار يكون ثلاثة، ويكون اثنين، ويكون مرة، لأنه تابع لغسل الوجه، تابع لغسل الوجه. ثم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. فأمر بالاستنثار في الوضوء، أمر به عليه الصلاة والسلام. والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولهذا الاستنثار والمضمضة تابعان لغسل الوجه، إذ هذان العضوان المغسولان مضمضة واستنثارا فهما في الفم والأنف وهما في الوجه. ومن استجمر فليوتر، أي على ثلاثة أفعال: بالمنديل، بالتراب، بالحصى، بنحوه، إلا بما استثني. طريقة الإمام البخاري رحمه الله أنه أحيانا يجمل في الباب ثم يترجم بابا آخر بعده يفصل فيه ما أجمله، ومنه هذا الموضع في قوله: من توضأ، باب الاستنثار في الوضوء. ثم قال: باب الاستجمار وترا. ذكر في الحديث الذي قبله ما يدل عليه، ثم أكده بمعنى بنحو أطول منه أو أوعب منه. وهذا فقه في الترتيب وفقه في الانتقاء، وهي من مظاهر فقه أهل العلم في تصانيفهم. يقول رحمه الله: باب الاستجمار وتراء. الوتر واحد أو ثلاث أو خمس أو سبع. الاستجمار وتر لأن فضل الوتر مقدم على فضل الشفع، فإن حصل الإنقاء بالشفع فيجوز أن يكتفي به، لكن من الكمال أن يستجمر وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا من الإسناد الذي يسمى عند العلماء عن أبي هريرة بسلسلة الذهب. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر. ما الذي يجعل في أنفه؟ الماء، ثم لينتثر. في الباب الذي قبله باب الاستنثار في الوضوء فصله ها هنا: ومن استجمر فليوتر، وهذا كما قلنا على جهة الاستحباب. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، أي في الماء المتوضأ به، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا في أي نوم ولا في نوم الليل؟ منين أخذته في يوم الليل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: ومن وإذا استيقظ أحدكم من نومه. فسر العلماء له دليل، أما بغير دليل يصير مثله مثل غيره. لا نقبل يد اليسرى. تفضل. نعم، لقوله في تمام الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والبيات لنوم إيش؟ لنوم القوايل، ها؟ لا، لنوم الليل. طيب، إذا استيقظ من نوم النهار يستحب استحبابا لا وجوبا، أما في نوم الليل فيجب أن يغسل يده ثلاثا، وهذا مما خفيت فيه العلة. فمنهم من ذكر لئلا ينزه هذا الماء، أخذا من مفهوم قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ولو وضع على يده حائلا فإنه يجب عليه أن يغسلها ثلاثا. ولهذا أحسن ما يقال فيه أن الأمر في هذا الحديث أمر تعبدي لا يسع المؤمن إلا أن يمتثله، يقول: سمعنا وأطعنا. شاهده فليستجمر ومن استجمر فليوتر. وأقل الوتر كم؟ ثلاث حجرات. يجوز اثنين؟ نعم يجوز إذا حصل فيه الإنقى، بل يجوز بواحد إذا حصل فيه الإنقى، لكن قالوا في الكمال كمال الإنقى بثلاثة أحجار ولو بحجر واحد ذي شعب، أي له عدة جهات. ثم قال: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. بخاري دقيق، لماذا عقب بقوله ولا يمسح على القدمين؟ لأن فرض الرجلين الغسل، ونبه إلى هذه المسألة لأن في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيش؟ وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وإيش؟ وأرجلكم. هذا القراءة المشهورة الأكثرية على النصب، وجاء في قراءة: وأرجلكم. قالوا للمجاورة، لا أن فرض الرجلين المسح، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كم مرة توضأ؟ مرات كثيرة لم يحصها الصحابة، وفي كل مرة يغسل قدميه، يغسل رجليه ولا يمسحهما. والغسل إلى الكعبين، وليس الكعبان العظم الذي في مشط الرجل كما يدعيه أهل البدع، وإنما الكعبان العظمان الناتئان في أسفل الساق، ملتقى الساق مع القدم. ولهذا قال البخاري: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. متى يجوز المسح عليهما؟ في ثلاثة أحوال: إذا كان عليهما خفان، ثانيا أو عليهما جوربان، أو عليهما حائل يمنع من غسلهما فيمسح على الحائل. حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، أي كاد وقته أن يخرج، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا من العجلة، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاث. إذن لم يقرهم على المسح مجرد المسح، ومرادهم ونمسح على أقدامنا أي لا نبلغ بها الماء بأن نكرر الغسل، وإنما نكتفي بغسلة واحدة، من جرائها لم نفطن إلى أعقابنا وهو ما بعد عن أعيننا من أقدامنا. فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في أن يغسلوا جميع القدمين، فقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهذا الوعيد وإن كان على المحل وإنما يراد به الفعل، كأنه يقول: الموضع الذي لم يمسه الماء فإنه لا يتم به الوضوء، وصاحبه متوعد عليه بويل. وويل إنما جاء الوعيد به في القرآن وفي السنة على الأمور إيش؟ اليسيرة ولا العظيمة؟ الأمور العظيمة في السنة ويل له ويل له. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي يحدث كذبا ليضحك القوم في القرآن. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا معددة. ويل للمطففين، وفي القرآن في مواضع كثيرة ويل للمكذبين في غير موضع. نقف عند هذا الموضع ونفتح المجال للإخوان فيما عندهم فيه من الأسئلة. نعم، في شيء؟ سم، ها؟ نعم، نتعبد بغسل اليدين ثلاثا قبل البدء بالوضوء وقبل غمسهما في الإناء لئلا يكدر هذا الإناء وليطيع أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هل التنويع في العبادات التي ورد فيها أكثر من صيغة سنة؟ نعم، مثلا دعاء الاستفتاح ورد فيه كم صيغة؟ 6 صيغ، تنوع بينها مرة هذه ومرة هذه ومرة هذا. التحيات جاءت فيها 4 أو 5 صيغ كذلك تنوع فيها. في الوضوء توضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، تنوع مرة هكذا ومرة هكذا لتصيب بذلك مجموع السنن الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صفة هذه العبادة، والله أعلم. سم، أي عنده قليل من الماء هل يسوغ له أن يمسح؟ يعني نأخذ منديل ونغمسه ونبدأ نمسحه على العضو؟ أي نعم، لا بد في الوضوء، انتبهوا، لا بد في الوضوء من جريان الماء على البشرة. أما مجرد أن تمسح وتدهن البشرة بالماء ما يكفي ولا يحصل به الوضوء الواجب. واضح يا أخواني؟ لأن الوضوء كما سبق أن ذكرنا هو إجراء الماء على إيش؟ على العضو. نعم، أنا لا أفهم مش معنى معور وتخسع، فسرها لي يا أخي. أي يسأل أخونا عن التخليل، تخليل الأصابع، أصابع القدمين بالماء، التخليل سنة وإلا طيب خلنا نكمل. تخليل الأصابع في الوضوء سنة ليس بواجب، وإنما الواجب تعميم العضو بالماء، فإن ترتب عليه أن فيه ما جروح فيكفي في ذلك أن تعم بالماء ولا تمر يديك مخللا لهذا العذر، والله أعلم. سم، هل يجوز أن أصلي وأمسح على جوارب فيها بعض الخروق؟ إن كانت الخروق يسيرة ما تبدي العقب كله ولا الأصابع كلها، وإنما شيء يسير يبقي عليه اسم الجورب، نعم يجوز أن تمسح عليه ويجوز أن تصلي فيه، والله أعلم. سم، ها؟ اتكاء الخطيب على العصا هل هو سنة؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب الخطبة اتكأ على قوس، وأخذ منه الفقهاء استحباب أن يتكئ الخطيب على عصا، والآن يحل محلها الدربزين أو شيء يتكئ عليه جدار، لأن هذا أبلغ في ارتفاع صوته وفي تحمسه أثناء خطبته. أما العصا بذاتها ليست مقصودة، وإنما يتكئ على شيء، والله أعلم. سم، أي بس يضرب يروح، يعني يضرب التيمم بالأرض يروح ما يمسح شيء، يضرب ويمشي، لا ما هو بأغلب الناس بالشرك، إلا بعضهم، أغلبهم على ما شاء الله على علم. سؤال أخينا باختصار عن صفة التيمم. صفة التيمم أن يضرب بيديه ضربة واحدة على الأرض ثم يمسح يديه ويمسح وجهه، هذا التيمم. هذا للمرفقين الوضوء بالماء، أما التيمم يمسح يديه فقط، ما هو للمرفقين، ولا يمسح رأسه بها، لا، ولا يتمضمض بالتيمم. انتبهوا، تروحوا تمضمضون بالتراب، هم من بلش بكم، واضح؟ إذا ضربة واحدة يمسح بها يديه ويمسح وجهه، ولا يشترط الاستيعاب لا في الوجه ولا في مسح اليدين. نعم. هل إذا توضأت ومسحت على الجورب الذي لبسه على طهارة ثم خلع هذا الجورب هل ينتقض وضوءه؟ جمهور العلماء ينتقض، والقول الثاني وهو الأصح دليلا وتعليلا أنه لا ينتقض وضوءه بل يبقى على طهارته الأولى. نعم تفضل. أي نعم، تسمي قبل دخولك دورة المياه، تسمية تكفيك عن الدخول وعن الوضوء، والله أعلم. يقول أنا كثير التردد على مكة، فآتي من السفر قبل الظهر فأعتمر وأصلي الظهر مع الجماعة ثم أجمع العصر لأني تعب مع أني أسكن بجوار الحرم، ثم أبقى ليومين أو أكثر، وعند السفر أصلي الظهر مع الجماعة وأجمع العصر ركعتين ثم أسافر إلى بلدي، فهل فعلي صحيح؟ نعم، فعلك في كلا الأمرين قدوما ثم خروجا فعلك صحيح، مأذون لك بذلك، والله أعلم. يقول روى الإمام مسلم في سياق لا يفيد نزول آية الحجاب بسبب هذه الحادثة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها وما عرفها عمر إلا بطولها لأن الوقت كان ليلا. هذا من تحري عمر رضي الله عنه لكمال حجاب نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فسبب نزول قول الله جل وعلا في الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ما جاء في الصحيح في قوله، في قول عمر رضي الله عنه يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن، هذا في الدخول. وأما قوله لسودة من باب إكمال الحجاب وإضفائه لا أنه هو السبب في نزول آية الحجاب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.